نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. لما ذكر رحمه الله أربع صور إذا فعلها الوكيل لا تصح تصرفاته فيها، ذكر بعد ذلك صورة، ذكر بعد ذلك مسألة للوكيل أن يتصرف فيها ولو لم يوكل فيها، وإذا عكس لا يصح. لذا قال رحمه الله: والوكيل في الخصومة، أي إذا وكلت شخصا يخاصم عند القاضي في المطالبة بمال أو عين يطالب بما وكل به، لكن قال لا يقبض، أي ليس له الحق في أن يقبض وكيل الخصومة، ليس له أن يقبض المال الذي خاصم فيه، لأنه لم يؤذن له فيه، فوكالته التي وكل فيها وكل بها في الخصومة فقط. مثال ذلك: لو أنك بعت سيارتك لزيد فلم يدفع المشتري زيد ثمنها، فوكلت عمك عند القاضي يطالبه بتسليم ثمن السيارة 10,000 ريال مثلا، فليس للوكيل إذا حكم القاضي بدفع الثمن أن يستلم الثمن، لأن الوكالة لا تقتضيها، فقد يكون الموكل يعلم أنه غير أمين لكنه له دراية بالخصومة. ثم ذكر مصنف بعد ذلك أن للوكيل أن يعمل أمرا حتى ولو لم يوكل فيه، فقال: والعكس بالعكس، أي الوكيل في استلام المبلغ له الحق أن يخاصم ولو لم يوكل في الخصومة، لأنه إذا تمنع الخصم من تسليم الثمن الموكل فيه الوكيل لا سبيل له إلى استلامه إلا بالخصومة. مثال ذلك: لو أنك بعت بيتا على زيد فلم يسلم لك الثمن، فوكلت زميلك خالدا ليستلم الثمن من المشتري، فامتنع المشتري من تسليم الوكيل خالد الثمن، وخالد هنا الوكيل ليس معه وكالة في الخصومة حتى يطالبه في المحكمة. على قول المصنف رحمه الله: للوكيل أن يقدم طلب خصوم، طلب أن يقدم للوكيل أن يقدم دعوى في المحكمة ولو لم يوكله الموكل في الخصومة. فلو أن الوكيل لما اشتكى المشتري الذي لم يدفع الثمن، قال المشتري عند القاضي: وكالة الوكيل ليس فيها أنه وكيل في الخصومة، فالقاضي لا يلتفت إليه والوكالة صحيحة، لأنه إذا كان وكيلا في تسليم الثمن يدخل فيها الوكالة في الخصومة. ولما فرغ المصنف رحمه الله في أن للوكيل أن يتوكل عن الموكل فيما لم يوكل فيه، ذكر بعد ذلك فيما إذا وكل الموكل في أمر ثم مات المطالب، هل الوكالة تشمل ورثة الميت أم لا؟ فقال رحمه الله: واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته، أي وإذا قال الموكل للوكيل اقبض أي استلم حقي من زيد فمات زيد، لا يصح للوكيل أن يقبض الثمن أو يخاصم الورثة فيه، لأن وكالته على زيد فقط ولا يشمل الورثة من بعده. مثال ذلك: لو أنت وكيل لكي تقبض 1,000,000 ريال من زيد الذي اشترى العمارة من موكلك، فلو مات زيد ليس لك الحق أن تطالب ورثته لأن الوكالة منحصرة في زيد. قال: إلا أن يقول الذي من قبله، أي إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي من الذي قبل، أي جهة زيد، وجهة زيد يعني سواء هو وجهة زيد يدخل فيها الورثة. وكذا لو قال اقبض حقي الذي على زيد أو الذي عند زيد، فللوكيل حينئذ أن يطالب الورثة. وإذا كان الناس لا يفرقون بين اقبض حقي من زيد أو من قبل زيد، فنعود للأصل وهو أنه على زيد، وللموكل حينئذ أن يوكل الوكيل بوكالة أخرى فيها المطالبة بالورثة. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. ولما ذكر رحمه الله ما الذي تشمله الوكالة ويصح الوكيل أن يقوم به وما لا يصح، ذكر بعد ذلك إذا كانت الوكالة في الإيداع، هل يضمن الوكيل إذا أنكر المودع الوديعة؟ إذا ادعى المودع دفع الوديعة أو ادعى تلفها؟ فقال رحمه الله: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. ولا يضمن أي إذا ادعى المودع رد الوديعة أو تلفها. وكيل الإيداع أي الوكيل في تسليم الوديعة إلى من يحفظها. قال: إذا لم يشهد، أي لا يقال إن الوكيل قد فرط لأنه لم يشهد، فسواء أشهد أو لم يشهد لا يضمن، لأن المودع مؤتمن فيصدق، فسواء أشهد أو لم يشهد في الرد أو التلف نصدق المودع وليس لنا حاجة في كلام الوكيل. مثال ذلك: لو أعطيت جوالك جارك وقلت له خذ هذا الجوال أعطه إمام المسجد وديعة يحفظه عنده حتى أرجع من السفر، فذهب جارك وأعطى الجوال إمام المسجد ولم يشهد، يعني لم يحضر شهودا على أنه أعطى إمام المسجد هذا الجوال الوديعة، فلما رجعت من السفر قلت للإمام المودع أعطني جوالي، فقال إن الجوال سرق مني، فيصدق الوكيل فيصدق المودع. فلو أن الوكيل قال عندي 100 شاهد أنني أعطيت الجوال إمام المسجد، نقول سواء أشهدت أو ما أشهدت نأخذ بقول إمام المسجد المودع بين الجوال تلف، لأنه أمين، يعني أنه لأن المودع مؤتمن نصدق كلامه. وكذا لو إمام المسجد قال أنا رديت الوديعة إليك يا مالك الجوال، أنا رددت الوديعة لك يا صاحب الجوال، يصدق المودع ونبعد الوكيل جانبا